رحمه الله تعالى وشيخنا، ثم يقومها أن ينظر كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة، فإذا بلغت أقل من نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، لما ثبت عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب، وقد سبق بيان مقدار نصاب الذهب والفضة والأوراق البقدية في زكاة الأثمان، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض. قدم عندنا بالأمس أن عروض التجارة تقوم ثم تخرج زكاتها مالا، وزكاة عروض التجارة ربع العشر، فيخرج عن كل 100 ريال ريالين ونصفا، ويخرج عن كل 1025 ريالا، وعن كل 1,025,000. وهل له أن يخرج من نفس العروض هذا في خلاف، والصواب جوازه عند الحاجة، فمتى ما دعت المصلحة إلى ذلك أو لم يكن عنده نقود جاز أن يخرج من العروض، وليس له أن يخرج مما لا ينفق عنده، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مقصود الخبيث هنا الرديء، ولا تيمم الخبيث يعني الرديء، إذا لم يكن عنده مال أو كانت الحاجة داعية إلى إخراج شيء من العروض فإنه يخرج ذلك وتجزي عنه، ولا يجب على أرباب الأموال إحصاء العروض حبة حبة، لأن هذا يشق على أصحاب المحلات الكبيرة، لأن أصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات كبندا ومشابهة يصعب علينا قلت تحصون علبة علبة، هذا يشق. فإذا قدروا تقديرا وكان لهم خبرة بالتقدير، ليس كل أحد يقدر، إنما يقدر من له خبرة، جاز ذلك. ولكن لا يقدر واحد، يقدر اثنان فأكثر من أهل الخبرة، وإذا اختلفوا يؤخذ بالأحوط وهو الأكثر، أو يؤتى بمرجح ثالث. عفو الله عنك، لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، وقيمتها ذهب أو فضة وما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب، فوجب ضم بعضها إلى بعض، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. أما قضية الإجماع فهذا فيه نظر، ما فيه إجماع، فيه في خلاف، تقدم بالأمس الكلام على هذه المسألة. ولكن إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها، وعنده مال من ذهب وفضة وحال الحول عليه، فإنه يضم عروض تجارة إلى ماله، بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب وعنده مال يبلغ النصاب، فإنه يضم عروض التجارة إلى المال ليكمل به النصاب. وأما الإجماع فقد تقدم بالأمس أن أصل عروض التجارة مختلف فيها، فكيف ينعقد على ذلك إجماع؟ قلنا أن ابن عباس والطائفة من الصحابة لا يرون الزكاة في عروض التجارة أصلا، وأن جماعة من العلماء أهل الظاهر وأبي محمد بن حزم لا يرون الوجوب في ذلك أصلا، ولكن أحسن ما يحمل عليه كلامه أن إجماع عند من يرى عروض التجارة، يعني إجماع على حد هذا القول. عفو الله عنك، ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب أو فضة فصحيح أنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولكن في خلاف أيضا، ضم الذهب إلى الفضة في خلاف، وأصح القولين ضم بعضهما إلى بعض لأنهما نقدان، أما ضم الإبل إلى الغنم أو الغنم إلى البقر فلا، فلا يضم هذا إلى هذا لاختلافهما. كذلك على الصحيح لا يضم الحب إلى الثمر، لذلك لا يضم الزبيب إلى التمر. لكن التمور ولو اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد، يضم بعضها إلى بعض. تقدم التفصيل أيضا في مسألة العنب إذا كان لا يزبزب، وأن الحديث وردت في الزبيب وحين وردت في العنب، وأن مقصود في العنب الذي يخرج منه الزبيب، أما ما لا يخرج منه زبيب فتقدم الحديث عنه، وأن في وجوب الزكاة فيه نظرا، ما لم يكن معدا للتجارة فتكون زكاته زكاة عروب. نعم. عفى الله عنه. وهذا وإن كان عند الإنسان سهم أو أسهم في شركة من الشركات التي تتاجر برأس مالها، وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات بيع المواد الغذائية، والشركات التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام كشركات الإسمنت والجبس، وشركات البترول، وشركات الغزل، وشركات الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، وشركات الغاز والتصدير والاستيراد، وبيع السيارات والمعدات وما أشبهها، فهذه يجب على من ساهم فيها أن يخرج عند الحول زكاة قيمة السهم الذي يساويه في هذا الوقت، وزكاة ربحه بعد حسم نسبة ممتلكات الشركة الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والآلات والمعدات. لكن لو أخرجت الشركة عنه الزكاة أجزأ، لأن أحيانا تنوب الشركة عنه بذلك. ولكن عموما نتحدث أول عن مسألة مساهمات، فإن المسلم لا يساهم إلا في شركات تعمل عملا مباحا، لأن بعض المساهمات محرمة ولا يجوز المشاركة فيها. وقول بعض الناس أساهم في الحرام وأخرج النسبة، هذا غير صحيح، لأن بعض الناس يخلط بين مسألة المساهمة في الحرام وبين مسألة اختلاط الحلال بالحرام. كل الإنسان يعمل بالحرام هذا لا يجوز، سواء كانت النسبة ولو 10 واحد فهذا لا يجوز أصلا، ولو كان 10 الواحد مجرد في نسبة حرام لا يجوز تعمل في الحرام. وكون يختلط حلال بحرام هذه مسألة أخرى، وإذا تاب المرابي من الربا هذه مسألة أخرى. ولا يجوز للمسلم أن يدخل في شركات المحرمة والشركات المختلطة والشركات تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة كشركة سابك مثلا، فإن هذا تتعاطى 8% من الأمور الربوية، فلا يجوز حين المساهمة فيها ولو كانت معظم أعمالها في الحلال والبيع والشراء. كذلك الشركات التي تروج للحرام وتعمل بالحرام وتبيع الحرام لا يجوز الدخول فيها مطلقا. وتقدم بالأمس أيضا أن المحرمات في الشريعة لا زكاة فيها، كشخص يبيع خمرة أو يبيع دخانة أو يبيع آلات معازف، هذه لا زكاة فيها، وليس تخفيفا عنه، ولكن هذا المال خبيث لا يطهره شيء إلا يخرجه. نعم. عفى الله عنك. أما إن كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها كالشركات التي تستغل رأس مالها في أشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحري والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية وغيره، فهذه الشركات إنما تجب الزكاة في غلتها على التفصيل المذكور في باب زكاة الأثمان وباب زكاة الخارج من الأرض. نعم. تقدم أن هذه الأشياء كالسيارات التي تؤجر والفنادق التي تؤجر والعقارات والأراضي ونحو ذلك، الزي لا زكاة في ذواتها، لا زكاة في ذواتها ولا زكاة في العقار، إنما الزكاة في غلة العقار إذا قبض وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاته، وإذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه. عفى الله عنك. وهذا إنما هو في حق من ساهم في هذه الشركات بقصد الاستفادة من ربح هذه الأسهم كل عام أو نحوه. أما إن كان ممن يبيع في الأسهم ويشتري ولا ينوي الاستمرار في ملكية هذه الأسهم فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارة، فيجب عليه أن يزكي قيمة هذا السهم إن كان في ملكه عند تمام حول هذا المال. نعم، وهذا صحيح. معنى هذه الصورة شخص يبيع بالأسهم، يبيع ويشتري وحال الحول وعنده مال، ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي مالي الحول. نقول إن بالبيع والشراء هذا يتبع بعضه بعضا، في آخر الحول ما عندك تزكيه ولو ربحت به بالأمس، لأن الربح يتبع الأصل كما قررنا في أكثر من مرة، الربح يتبع الأصل والأصل هو عروض تجارة. فعلى هذا بدأ مثلا بمئة ألف، اليوم بدأ بمئة ألف، بدأ بمئة ألف ثم بدأ يساهم يبيع ويشتري مساهمات، نحن نشرط طبعا على الحلال، ثم بدأ يبيع ويشتري مساهمات، في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال، عنده مليون وبعضه اكتسبه بالأمس، نقول الزكاة على المليون كله، لأن هذا مكتسب بما تجد فيه الزكاة فيتبع أصله، فيتبع أصله ولو بدأ بمئة ألف ريال. نعم. عفى الله عنك. ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة برأس مالها كما سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال من نقد إلى عرض أو العكس. قال رحمه الله: أما لو رفض الزكاة شخص عنده مثلا عروض تجارة أراضي معدل المساهمات والتجارة والأرباح ومضى على هذه الأراضي عشرة أشهر ثم بعد ذلك ألغى فكرة البيع والمتاجرة، قال سأجعلها استراحة مثلا لي ولأولادي، أو سأجعل هذا سكنا لي ولأولادي، خلاص لا زكاة عليه، انتهت لا زكاة عليه لأنه كانت معدل التجارة، ثم ألغى مسألة التجارة ولو ألغاها بدون تحايل قبل وجوب الزكاة بأسبوع واحد، ولو ألغاها بدون تحايل قبل بأسبوع واحد لا زكاة، ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت المعاودة يبدأ الحساب، ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت المعاودة يبدأ، أما بكم تحايل فهذا يعامل بنقيض قصده، كي يلغي الزكاة يقول أنا أشتري ثم لما مضى وقت الزكاة قال أريد أنا أبيع، هذا يعامل بنقيض قصده وتأخذ منه الزكاة إذا حال الحول. عفى الله عنك. وإذا نوى بعروض التجارة القنية بأن يدخرها لوقت الحاجة فإذا احتاج إليها استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها أو للزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها. وهذا تقدم بالأمس وافق ما قررنا بالأمس، الفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، قلنا أن أكثر الناس في هذا العصر يخلطون بين المسألتين، يخلطون بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، وقلنا أن الأراضي ولو كثرت مادام ما أعد للتجارة وإنما أعد للسكنة أو أعد للحاجة في المستقبل بأنه لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت من المليارات. نعم. عفى الله عنك. ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولها، ودليل هاتين المسألتين أن المعتبر في كون الشيء عرضا أو لا هو نية مالكه، لحديث إنما نية مالكه للتجارة لا للبيع، بمعنى لو كان عند الرجل أرض يعدها للبيع لا للتجارة يتخلص منها، يريد المال يشتري سيارة أو يزوج أولاده أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، حال الحول على هذه الأرض ولا بيعت، حال حول آخر على هذه الأرض ولا بيعت، لا زكاة في هذه الأرض مطلقا، ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله، بخلاف اللي يعد للتجارة ولو ما بيعت. شخص الآن يقول أبي تاجر أبيع وأشتري ثم حرج على هذه الأرض، حال على الحول ولا شريت يزكيها لأنها قد عدت للتجارة. أفوا عنك لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر.